بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، فضل يا خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته: وفي توابع الأمور اغتفر ما لم يكن في غيرها يغتفر. هذه القاعدة الرابعة من فروع القاعدة الأم: التابع تابع. قال: وفي توابع الأمور اغتفر ما لم يكن في غيرها يغتفر. يقول: في توابع الأمور اغتفر. ما معنى في توابع الأمور؟ ماذا اغتفر ما لم يكن في غيرها؟ أي بمعنى في قصدها وأصلها. ففرق بين القصد والأصل وما كان تابعا ماذا لغيره. وذكر في الشرح مثالين من هذه الأمثلة: إذا يعني جلس أو لبث الجنب في حريم المسجد، في حريم المسجد، بخلاف في المسجد فإنه يحرم. فيقول هذا يعني يغتفر الجلوس في يعني حرم المسجد، أي الشيء الذي يتبع المسجد، يقال له حرم. وخاضوا فيما يتعلق بحرم المسجد، خاضوا فيما يتعلق بحرم المسجد. شاهد أن ما كان في أصل المسجد أشد مما كان في حرم المسجد، لأن هذا تابع لا أصل، لأن هذا تابع لا أصل. هذا المثال الأول. فقال: تسامحوا، كون الإنسان الذي عليه جنابه والحدث الأكبر أن يجلس في حريم المسجد بخلاف جلوسه في المسجد، كما نقول في الضاحي وفي أصل المسجد، كما نقول في الضاحي وفي أصل ماذا المسجد. إذا كان على جنابة فجلس في ذاك المكان أخف مما لو جلس في المسجد، فإنه قد يغتفر في التابع، لأن الضاحي تابع للمسجد، والمسجد هو المتبوع، والمسجد هو المتبوع. فذكر هذا المثال، ذكر هذا ماذا المثال. والمثال الثاني: ذكر أن الشفعة تثبت في المنقول تبعا للأرض. من المعلوم أن الشفعة إما أن تكون في المنقول وإما أن تكون في العقار. الشفعة في العقار الشيء الثابت الذي لا يتحرك، يعني الشفعة في العمارات والأراضي والدور، كل هذه من الأشياء الثابتة فتجري فيها الشفعة. ما معنى تجري فيها الشفعة؟ لو أن اثنين بينهما شراكة في بيت، هذا ثابت، عقار يقال له عقار، شيء ثابت، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه من هذا البيت، فلابد أن يؤذن شريكه حتى يكون لحق الشفعة. وأما إذا كان بينهما سيارة، وهذه من المنقول، فأراد أن يبيع، يقول المصنف لا يستأذنه في البيع، لأن الشفعة إنما تثبت في العقار الشيء الثابت ولا تثبت في المنقول. هذا مرجوح، قد مر معنا أن الشفعة تثبت في كل شيء. اثنين بينهما قلم، أراد أحدهما أن يبيع نصيبه من القلم، لابد تستأذن من صاحبك، هل تريد شراء القلم حتى تنفرد بكل القلم أو أنني سأبيع نصيبي لغيرك؟ فالصحيح أن الشفعة تثبت في كل شيء الشفعة. لكن نمشي على مثال المصنف، فقال: تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض. يعني إنسان يبيع أرضا، وهذه الأرض يعني عليها بناء، عليها أبواب، فيها أشجار، نجعلها من الأشياء التوابع، يعني التي هي من قبيل المنقول. من قبيل ماذا؟ قالوا: من توابع البناء والأبواب والطواحين. بالمنقول هنا على الأرض، تبعا للأرض، ثبوت الشفعة في المنقول تبعا للأرض. وأرادوا بالمنقول هنا ما على الأرض من توابع، أي تكون أشياء تنتقل. فيبيع الإنسان أرضا يكون عليها أشياء تنتقل عادة، تنتقل ماذا عادة، فيقول هذه تتبع كالأبواب والنوافذ، فهذه تتبع يعني ماذا العقار، تتبع العقار في البيع. بخلاف ما لو أراد الإنسان أن يبيع حيوانا أو يريد أن يبيع ثيابا وعنده من يشارك في هذه الثياب والحيوان، لا يشترط أن يستأذنه، لأن الشفعة لا تثبت في هذه الأشياء، الشفعة لا تثبت في المنقول. إذا ثبتت الشفعة في المنقول تبعا للعقار، أما المنقول ابتداء فلا تثبت فيه الشفعة، فيدخل في البيت هذا، يدخل في هذا البيت. لذا قالوا: في توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا. وهكذا كما مر معنا في كون الإنسان يبيع بيتا وأساسات البيت مجهولة لكنها تدخل تبعا، تدخل تبعا، أي بمعنى أن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، بمعنى ما دام أن هذا الشيء مجهول لكنه تابع للبيت هذا يغتفر، باع بيتا وأساسة البيت مجهولة ما يدري عنها، أو حيطان البيت مجهولة أيضا يعني مغطاة بالبوية والمعجون، فهذه تدخل تبعا، تدخل ماذا تبعا، بخلاف ما لو باع الإنسان الشيء المجهول ابتداء، لو باع إنسان شيئا مجهولا استقلالا فنقول هذا لا يصح بالإجماع، هذا لا يصح بالإجماع. فذكر أنه يغتفر ماذا في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع، ما لا يغتفر في المتبوع، هذا معنى كلامه، ستأتي أبيات يعني تقرب من هذا المعنى. نعم. ورحمه الله. ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا مغتفر، كل الأمثلة الذي مرت معنا قال ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر، ضمنا لا قصدا، كما قلنا في البيت يباع وفيه جهالة حيث الجدران ومن حيث الأساسات، وهكذا يشتري الإنسان الشاه وفيها الحمل ممجهول، قد تكون شاه حامل أو بقرة حامل، فيغتفر في الشيء، يقول ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر، ما دام أنه ضمن الشيء ومجهول لكنه ضمن الشيء، من ضمن الشيء لكن فيه جهالة، يبيع شاة حاملا بقرة حاملة جدران مغطاة يعني ماذا بالتراب والإسمنت ما يدري عن حالها، أو كذلك الأساسات، وهكذا يبيع الإنسان يعني القبة وهي محشوة ماذا بالقطن ما يدري نوع القطن الذي فيها، وهذه أشياء كثيرة، فيجوز ضمنا ما لا يجوز استقلالا، أي ضمن الشيء، ضمن الشيء، كما يأكل الإنسان التمر وقد يكون فيه السوس، كما يحرق الإنسان المزرعة وقد يكون فيها حشرات، لكن هذه ضمنا ما قصدها، فيجوز ضمنا ما لا يجوز استقلالا وقصدا، هذا معنى كلام هنا. وربما قالوا بلثنا اغتفرا ما ليس في أوائل مغتفرا، أيضا ذكر أبيات يعني لا تختلف عن الأبيات الأخرى، وربما قالوا بالأثناء اغتفرا، بالأثناء اغتفرا ما ليس في أوائل مغتفرا، أي الشيء في أثنائه هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر بخلاف في أوائله، شيء له أثناء وشيء له أول، في أوله له تأثير وفي أثنائه ليس له ماذا تأثير، مثاله من المعلوم أن المحرم يعني يحرم عليه النكاح وهو محرم في حج أو عمره، لكن لو حصل أن يطلق امرأته وأراد أن يراجع امرأته وهو محرم فقال هذا يغتفر، فيجوز يعني ماذا ما يجوز في الأثناء ما لا يجوز في الابتداء، عقد على المرأة ابتداء هذا لا يجوز الإنسان محرم، إرجاع المرأة إلى النكاح فهذا ماذا يجوز، هذا يجوز، هذا من هذا المعنى، هذا يجوز من هذا المعنى، ولهذا قال وربما قالوا بالأثناء اغتفر ما ليس في أوائل مغتفر، أي بمعنى أن الشيء في أوله يختلف عن الشيء في أثنائه، وهكذا لو أن إنسانا أراد النكاح وما عنده مهر الحرة فيريد أن يتزوج الأمة يجوز، فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه وما عنده مهر الحرة يجوز له أن يتزوج الأمة، وإلا لا يجوز إلا بهذين الشرطين، فأثناء يعني ماذا الزواج بعد أن تزوج بالمرأة أصبح عنده قدرة على نكاح الحرة، هل تطلق هذه الأمة أو يفسخ نكاحها؟ نقول لا، فيجوز ماذا في الأثناء ما لا يجوز في الابتداء، ولك أن تقول الدوام أقوى من الابتداء، هي نفس القاعدة، الدوام أقوى من الابتداء، دوام النكاح السابق أو أقوى من ابتداء النكاح الجديد في الإحرام، دوام كذلك يعني النكاح هذه يعني الأمة أقوى من نكاح الأمة ابتداء مع القدرة على نكاح الحرة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالطيب، إنسان مثلا يتطيب قبل الإحرام فيستديم معه الطيب أثناء الإحرام لا يلزمه أن يزيله، لا يلزمه ماذا أن يزيل هذا الطيب، فيجوز يعني ماذا في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، ولهذا يقولون الدوام أقوى من الابتداء، الدوام أقوى من الابتداء، فهو بمعنى هذه العبارة، وهو بمعنى هذه ماذا العبارة، وذكر أبيات عليها، نكمل الأبيات ونذكر بعض الفروع الفقهية. رحمه الله. ولأوائل العقود أكدوا بما به الآخر لا يؤكدوا، وهي عبارة بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يطرد. قلنا من الفروع الفقهية على هذه الأبيات الأخيرة نكاح المحرم مر معنا، إذا أوقف الإنسان على نفسه قالوا لم يصح، إذا أوقف الإنسان على نفسه لا يصح، وإذا أوقف على الفقراء ثم أصبح مع الأيام فقيرا دخل ضمن هؤلاء الفقراء من الأخذ من الوقف. والراجح أنه يجوز الإنسان أن يوقف على نفسه، الراجح أنه يجوز الإنسان، لكن هذا مثال ذكر مذهب شافعي يجوز الإنسان. هل يجوز الإنسان أن يقف الشيء على نفسه؟ نقول نعم يجوز، ما في دليل على المنع، الأصل المعاملات الحل. لكن المصنف يقول لو أوقف إنسان على نفسه شيئا ما صح هذا الوقف، ولو أوقف على الفقراء ثم أصبح مع الأيام من الفقراء هل يجوز؟ قالوا نعم يجوز. هذا ماذا يجوز؟ فيجوز ماذا؟ يعني ضمنا ما لا يجوز استقلالا، ويجوز تبعا يعني ما لا يجوز ماذا؟ قصدا، ما لا يجوز ماذا؟ قصدا. وهكذا عبر عنها ماذا؟ بتعابير. ومن الفروع الفقهية على هذه المسألة أن النسب لا يثبت بشهادة النساء، النسب كون فلان كون ماذا فلان ابن فلان هذا لا يثبت إلا بشهادة رجلين. فلو حصل أن امرأة شهدت بأنها حضرت ولادة فلان وحضرت ولادة فلان فقالت هذا الولد لفلان يثبت به النسب، مع أن شهادة المرأة لا يثبت بها النسب، فثبت ماذا ضمنا ما لا يثبت ماذا أصلا. وهذا يعبر عنها يجوز تبعا ما لا يجوز استغلال، لها عدة تعابير، الدوام أقوى من الابتداء، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز ضمنا ما لا يجوز قصدا، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. وهكذا كما قلنا فيما يتعلق بالعقد على الأمة أن هذا ليس ابتداء، أن هذا ليس ابتداء مع القدرة على نكاح الحرة. فلو نكح أمة ثم بعد ذلك استطاع نكاح الحرة هل ينفسخ نكاح الأمة؟ نقول لا، لا يعني ماذا يختل ماذا النكاح، يعني عندنا يعني تأكيد في أوائل العقود، يعني أوائل العقود تختلف عن أواخر العقود، يعني أول العقد إذا كان مستطيع للحرة نقول ما تنكح الأمة، وعندنا في أواخر العقود أي بعد العقد استطاع أن ينكح الحرة هل ينفسخ نكاح الأمة؟ نقول ما ينفسخ نكاح ماذا الأمة. ولك أن تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أو الدوام أقوى من الابتداء، وهكذا تعابير كثيرة على هذه المسألة. وهكذا فيما يتعلق بالوالي، ما يتعلق بولي الأمر أو الحاكم أو السلطان، ابتداء عند اختياره لابد أن تتوفر فيه شروط، فإذا يعني ماذا اختير ثم بعد ذلك اختلت منه هذه الشروط هل يخرج عليه وهل يفسخ ماذا عقده؟ نقول لا، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. وهكذا أشياء كثيرة جدا ذكروا على هذه المسألة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت ضمنا ما لا يثبت قصدا، الدوام أقوى من الابتداء، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى ماذا واحد. لهذا قال وهي عبارات بمعنى واحد، قال المصنف وهي عبارات بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يطرد، وهذه تعد فيما يطرد، فهي عبارات كما قلنا تؤدي معنى واحد. يكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من القاعدة الرابعة، سينتقل إلى القاعدة الخامسة. بارك الله فيكم. هنا يا شيخ نعم ذكر الشارح أيوه قال غير أن الأمر على خلاف ما ذهب إليه ذلك أن كثيرا من الصور خرجت عنها، بينها الشارح بينها في الشرح وفصلها صاحب الحاشية فالاضطراد، وإنما القاعدة أغلبية فحسب. يعني إيش معنى الكلام؟ القاعدة يعني بعض الفروع الفقهية قد لا تدخل في الأصل، يعني مر معنا ايش الذي ذكر انها لا تدخل مثل ماذا؟ ما ومن فروع هذه القواعد لا ما ذكرت ما في ايش قال كيف قرأنا الكلام حقا مره ثانيه؟ ها قرأنا كلام المحشي اما قول الناظم وهذه تعد فيما يطرد فمقصوده انها منطبقه على جميع جزئياتها غير ان الامر على خلاف ما ذهب اليه ذلك أن كثير من الصور خرجت عنها بينها في الشرح وفصلها صاحب العاشية فالاضطراد وإنما القاعدة أغلبية فحسب. والله ما أدري إيش هذا الفروع الذي ذكرها، وإلا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، يعني هذه الفروع ما فيها إشكال، لكن ما أين هذا الذي خرجت عن القاعدة الآن؟ ما ذكرها بس ذكر التعليم أحتاج نطلع الشارح. من هو الشارح اللي عندنا هذا؟ انت كره هذا سبحان الله في آخر الكلام. نعم يشد في شروطها غير طيب، ثم أن تولي غير ذلك ولا أغفر لك. إنها في صفحة 203. طيب أما قول الناظم وهذه تعد فيما يطرد، المقصود أن منطبق على جميع جزئياتها، وهذه عبارة بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يطرد، غير أن الأمر على خلاف ما ذهب إليه ذلك، أن كثير من صور من الصور خرجت عنها، بينها في الشرح وفصلها صاحب الحاشية، فالاضطراد إنما القاعدة أغلبية. إذا قصد القاعدة عامة يعني من حيث مرت معنا هذا صحيح، التابع تابع قد مر معنا ماذا يلزم عليها، يعني إذا قصد أول قاعدة الفقهية التابع تابع هذه مرت معنا، أن بعض الفروع الفقهية كما قلنا في الجمعة كما قلنا في التحجيل، كما إذا كان يقصد تلك الفروع نعم، إذا كان يقصد تلك الفروع الذي نبهنا عليها فهذا لا إشكال فيه نعم، فلعل يقصد القاعدة كامل ما يقصد الأبيات الأخيرة، فالقاعدة الكامل هذه مرة معنا أنه ذكر بعض الفروع الفقهية قلنا هذه متكلفة هذه قد نبهنا عليها، فإذا كان يقصد تلك هذا نعم. وعلى كل كما قلنا هو مذهب شافعي، هو شافعي المذهب، يعني ليس من الأدلة على أن هذا يعني ملزم، وإنما هذا قول مذهب قول صاحب المذهب والله أعلم. فإذا قصد كل القاعدة الفقهية فنعم، هذا مر معنا التنبيه على بعض الفروع الفقهية، وإذا قصد هذه الفروع الأخيرة لا شك أنها صحيحة، الفروع الأخيرة هذه صحيحة، أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز ضمنا ما لا يجوز قصدا، يعني ماذا يثبت في الدوام ما لا يثبت في الابتداء، هذه صحيح الله أعلم. بارك الله فيك. طيب لا أنا بارك الله فيك.